هاي القصيدة .com. حد من الناس يقول الحب له حدود، وأنا أقول لا، مستحيل. أنا أقولهم شو هو الحب. من يحبك كثر ما أحبك أنا؟ من يحبكم كثر ما أحبكم أنا؟ خلاص بنخليها كذي، أوكي. من يحبكم كثر ما أحبكم أنا، ومن بحبك حاول ويا ما اجتهد، ومن في عينه شوفتك كل المنى، لا ورب العرش ما غيري أحد. من يحبك كثر ما أحبك أنا، ومن بحبك حاول ويا ما اجتهد، ومن في عينه شوفتك كل المنى، لا ورب العرش ما غيري أحد. أنت شوفي وأنت عمري والهنا، يا جسد بيروح والروحي جسد، وأنت عيني وأنت روحي والسنة، وأنت أسبابي إذا حبي خمد، وأنت ميعادي وسهدي والعنا، وأنت تعذيبي وصبري والجلد، وانت راحاتي وروحي وضنا، وانت الاول ما بها قبل وبعد. انت شوفي وانت عمري والهنا، يا جسد بيروح والروحي جسد، وانت عيني وانت نوري والسنة، وانت هسبابي اذا حبي خمد، وانت ميعادي وسهدي والعنا، وانت تعذيبي وصبري والجلد، وانت راحاتي وروحي وضنا، وانت الاول ما بها قبل وبعد. لمنا لمنا جو المحبة وضمنا، ومن بعد قربك انا كيف ابتعد؟ شوف مكبر يا حبيبي عشقنا، فاق كل العشق وحده وانفرد، لو يوزع البسيط حبنا، ما بقى حد بها يكره أحد.